قال بأن النسك سبب القصر عليه دليل، أن مالك رحمه الله تعالى لما ضاق عليهم الأمر في المسافة أرادوا أن يخرجوا من المسألة، فقالوا إنما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة من أجل النسك. قال: إذا فرق بيوت قريته العامرة، لأنه قبل ذلك لا يكون ضاربا في الأرض ولا مسافرا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقصر إذا ارتاح. متى يترخى قول أنس؟ القول الأول جمهور لا يترخص إلا بعد التلبس بالسبب الذي من أجله شرعت الرخص، وهو المرجح، فلا يجوز للمكلف أن يترخص حتى يباشر السبب الذي علق عليه الترخص. فالضرب في الآية شرط، ها؟ ليس عليكم جناح أن تقصروا، ها؟ أن تقصروا من الصلاة شرط. فين جواب الشرط؟ ها؟ طيب، فإذا شرط فين جواب الشرط؟ ليس عليكم جناح، هذا جواب الشرط، مش كده؟ إذن الآية اشترطت الضرب في الأرض قبل الترخص، مش كده؟ ومعلوم عند الأصوليين والفقهاء أن الحكم إذا علق على شرط، الحكم إذا علق على شرط لا يوجد المشروط إلا بفعل الشرط، لا يوجد المشروط إلا بفعل الشرط، مش كده؟ ذهب بعض أهل العلم، يعني الآن هو يريد السفر، لا يترخص بالفطر والجمع والقصر إلا بعد أن يتلبس ويفارق عامر قريته، ركب القطار، ركب الأتوبيس، ركب السيارة، خرج من البلد وأصبح على الطريق، يفطر، ولو رجع من الطريق فترخصه صريح. ليه؟ لأنه ليس من شرط الترخص استكمال المسافة، ليس من شرط الترخص استكمال المسافة، ركب الأتوبيس وطلع من دسوق، لما وصل إلى، لا يا أخي لسه ما زال في عمل البنيان، لما خرج إلى مثلا محل تبع مثلا عند المفارق كده هو داخل على يطرخ، وصل لحد بسيون وجد أمر عارض، قال لها روح أرجع، ترخصوا صحيح، فليس من شرط الترخص استكمال المسافة. وذهب جماعة آخرون إلى أن الترخص يكون بمجرد النية، بمجرد النية، ها، وهو قول الحسن وجماعة. قال ابن عبد البر في التمهيد: قول الحسن في الفطر في الحضر ليس له حظ من أثر ولا نظر. ابن عبد البر يقول في التمهيد: قول الحسن في الفطر في الحضر ليس له حظ من أثر ولا نظر، لا دليل ولا تعليل، يحتجون بما جاء عن أنس عند الترمذي لو سلمنا بصحته، أنه كانت تجهز له راحلته خارج البلد في بر خارج البلد، ها؟ ثم يأكل ويمتطر الراحلة. فقالوا أنس ترخص في الحضر، قيل له سنة، قال سنة. ما الجواب؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عباس كان على أهبة السفر في الحج، خلاص يا جماعة صلى بمكة الظهر بالمدينة، الظهر كم؟ 4 ركعات، وأدركه العصر في ذي الحليفة فصلاه 2 ركعات. فلو كان يجوز القصر في محل الإقامة قبل الخروج لقصر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة الظهر وقد كان لبس ملابس الإحرام. النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بملابس الإحرام في المدينة، كده صلى الظهر بملابس الإحرام في المدينة ثم خرج فركب ركب ناقته ولبب فيه. ألم يكن يصنع على أهبة الصفا وما صلى ركعتين؟ فعل أنس يحتمل عدة احتمالات، يحتمل عدة احتمالات. الأول الحديث ضعيف وعلى فرض صحته، فقد رحلت له الراحلة خارج البلد، ها؟ فنزل أنس رحمه رضي الله عنه، ما فيش مانع تقول رحمه الله أيضا، فنزل أنس رضي الله عنه العزم منزلة الفعل، نزل العزم منزلة الفعل، هذا احتمال. الثاني أن أنس رضي الله عنه في آخر حياته كان قد ضعف عن الصوم، فكان يفطر ويطعم في آخر رمضان 30 مسكينا. فلا حجة في فعل أنس. طيب، قالوا أبو بصرة الغفاري كان في سفينة في مصر، فلما دفع في الماء قرب غداءه وأكل في رمضان، وما زال يرى بنيان القرية. كيف نجيب؟ الآن لو ركب الطائرة وطارت في الهواء نقول انتظر حتى تكمل المسافة وترقى؟ نفس المسألة، أقلعت السفينة وأبحرت، ها؟ أصلا مش على الأرض، في المية. نقول أبو بصرة الغفاري فعل السنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يترخص إلا بعد أن أبحر في الماء، ولم يترخص وهو على الشاطئ بالسفينة. فقول الجمهور أقوى، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترخص في الحضر بالخص، وإنما أتم قبل خروجه للحج. فمسألة الترخص في الحضر نقول الحكم علق على وصف في الكتاب، فلا يترتب الحكم على الوصف إلا إذا وجد التلبس بالوصف، لا بد التلبس. واحد واقف على محطة القطر ده مسافر ولا ناوي؟ ها؟ الآن راكب في السيارة في البلد، مسافر ولا ناوي؟ يا أخي الآن خلي الموقف بتاعنا ده، أنت واقف في الموقف معاك الشنطة ومسافر، استنى العربية تيجي، أو ركبت العربية وقفت ما حركتش، أنت الآن وصفك مسافر ولا ناوي السفر؟ طيب ده اللي احنا بنقوله. وصفك ليس بمسافر، أنت ناوي السفر. والأحكام جاءت منزلة على وصف السفر لا على نية السفر. رجل يقف في المسجد الآن ينوي صلاة العشاء، ينوي صلاة العشاء، ويجوز أنك تكلمه، يجوز يأكل ويشرب، يأكل ويشرب، ولا هو في حكم المصلي لا يجوز أن يأكل ويشرب ولا يتكلم؟ لسه ما تلبست تكبيرة الايه؟ ليش المسألة؟ ثم إن الناوي للسفر قد يسافر وقد لا يسافر، فيصبح ترخص في الحضر لو لم يسافر كده. مرجح قول الجمهور إن المسافر لا يجوز له أن يترخص بأحكام برخص السفر إلا بعد أن ينطبق عليه الوصف. لو قلت لك الآن هل يجوز لك أن تصلي النافلة في الحضر على الدابة؟ ماذا تقول؟ يجوز ولا لا يجوز؟ ها؟ ليه لا يجوز؟ أن حديث جابر جاء مقيد بالسفر. إذن هذا مثال، والشريعة لا تفرق بين متماثلين. تقول لي أصلي النافلة في الحضر على السيارة، في السيارة والسيارة تمشي أو لا؟ ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ترخص على الدابة السفر فقط. ومعلوم يا جماعة إن في القاعدة الأصولية أن الحكم إذا قيد بوصف ثبت الحكم للوصف وانتفى عما عداه. إذا قيد الحكم بوصف ثبت الحكم للوصف وانتفى عما عداه. قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلى من ثلاث، وذكر منها وولد صالح يدعو له. طب ولد فاسق مش كده؟ إذا جعل بلوغ الدعاء للميت حكم مترتب على وصف وهو صلاح الولد. إن وجد إن الحكم قيد بوصف، حكم وصول الدعاء للأب الميت مقيد بوصف صلاح الولد. صحيح؟ صحيح. إذا قيد الحكم بوصف ثبت الحكم للوصف وانتفى. الانتفاء هنا في لو كان الولد فاسق لا يصلح الدعاء. إذن الرخص معلقة بأوصاف، لا يجوز الترخص إلا بوجوب الوصف. وردينا على حديث أنا وحديث أبو بصرة الغفاري، من قال بجواز الترخص في الحضر قبل السفر فليس معه دليل صريح. لا نعم صحيح. خرجت من قريتك العامرة وصلت لمكان بعد قريتك بثلاثة كيلومترات، تركب منه ترخص بكيلو لو خرجت من بلدك إلى المطار أو كان محطة السيارات بعيدة عن المساكن العامرة. ترخص المحطة ترخص وترخص قبل ركوب الطائرة، لأن المسافة التي قطعتها من بلدك إلى المطار مسافة، ولا يشترط أن تكون مسافة خاصة، لكن لما فارقت بنيان القرية انطبق عليك وصف السفر.